PopNext.com. مرحبتين خطوة عزيزة معدين من غير فيزا اصحى الملك جيت الجيزة البش مصطفى الغزالي ضرب نار للصباح احنا ضد الجراح يلا من غير سياح خد خزنة الزعيم الاسطور كله تحت مش وفي أرض اللعيبة. الدنيا ويختار جنيبة، الهيبة محمود باشا بوهيبة، اللي يعدينا هيشوف ضمان، اللي معاه مفيش وزار، واللي يساوله ياخد عيار على محمود باشا النجار. المس على عالم الكبار وعدي المعارك هنا باللم، احنا الليلة وبكرة وأمس هنقولوا على دولة عين شمس. مصطفى باشا النجار كينج الحب غنو غريزة، نجم وخصار موتميزة، هان شعبان ابو فريدة، يعني غموت كردان الجيزة، اسبودي زعيم الحماس، سبع واقف زي الجمال، كينج الوفاء والامان، اللي زولة جاي يشوف نيمة، اللي بحب زي الفلوس دوري، هيجي يا سبب تحضوري، سيدان وبينفذ غلفوري، الفارس بكرة بعمر شيخ الدولة يعني المهم، تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.